الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا مجلس في تذاكر العلم وفي الحث عليه وفي البحث في أهم كلمة في هذا الدين، وهي كلمة التوحيد، في هذه الرسالة المختصرة التي وفق الله شيخ الإسلام الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب أو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي التميمي لكتابتها، وسميت عند العلماء بتفسير كلمة التوحيد، تسمى بتفسير لا إله إلا الله. والموجب لهذه الرسالة ما وقع ورآه الشيخ من التفريط العظيم في معناه، حتى صارت هذه الكلمة كلمة يرددها أهلها من غير أن يحققوها أو يعقلوا أصل أو كمال معناها، فاحتاج الأمر إلى هذا التبيين وإلى هذا الترشيد، فجاءت هذه الرسالة المختصرة في تفسير هذه الكلمة، بدأها بأهميتها ثم بالأدلة الدالة عليها، وبين أركانها وحقيقة معناها التي غلط فيها الكثيرون كما سيأتي، ثم في لوازمها وما توجبه. وحسبكم أن هذه الكلمة هي الكلمة التي لو قالها أبو بكر الصديق، هي الكلمة التي قالها لو قالها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لنجا مما هو فيه ودخل الجنة، ولكانت كلمة يحاج له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فنبدأ مستعينين بالله سائليه الهدى والتوفيق والتسديد في مذاكرة هذه الرسالة المختصرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام أحمد قال الإمام رحمه الله تعالى عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة وهي كلمة التقوى وهي المنطقة، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة مبلغة في عمله لعلهم يرجعون. نعم، قال اعلم رحمك الله، وهذا منهج يغلب على مختصرات الشيخ. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، اعلم وفقنا الله وإياك، أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل، وهذا فيه تحنين وتلطيف لهذا القارئ والمطلع عليها، أن هذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله ذكر لها أربع أهميات، فهي الفارقة بين الإسلام والكفر، ففرق ما بين المسلم والكافر أن يقولها، يقولها بلسانه معتقدا لها بقلبه وجنانه ثم عاملا بما دلت عليه. ثانيا أنها كلمة التقوى، لأن التقوى لها عدة معاني أعظمها العبودية، فكلمة العبودية لا إله إلا الله. ثالثا أنها العروة الوثقى، فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فهي العروة الوثقى، عروة من جهة أنها عقد، وثقى أي لا تنحل،

وقرر علماء المسلمين أن دين الإسلام إنما قام على قاعدة الولاء والبراء. الولاء لمن والبراءة ممن؟ الولاء لله عبودية وإيمانا وتوحيدا، والولاية والمحبة للمؤمنين الذين قالوا لا إله إلا الله محققين لها، والبراءة ممن؟ من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، والبراءة من أهله. وفي هذا قول إبراهيم الخليل: وجعلها كلمة باقية، لأنه تبرأ منهم في أول الآيات، وجعلها كلمة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة لها شروط، من قام بهذه الشروط وهي ثمانية حققها، وإلا فهو مدع لها لا تنفعه بقولها. والدليل الثاني من السنة ما جاء في الصحيحين بألفاظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا، في رواية خالصا بها من قلبه، في رواية موقنا بها، إذن مخلصا، ثم أضاف الإخلاص للقلب وأضاف اليقين، دخل الجنة. وفي حديث عثمان بن مالك الأنصاري الطويل وفيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي أي حاله في قلبه وقصده أنه يبتغي بهذا القول وجه الله، أي عبوديته وتوحيده. وفي الحديث الرابع: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذن مناطه بماذا؟ بأن لا تقولها مجردا بقولك بلفظك حتى تحقق فيها معنى الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وتحقق في قلبك معناها. لو كان المراد مجرد النطق لنطق بها مشرك مكة والحمد لله وارتاح مع وجود السبب، فإنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عجزت وسائلهم ونفدت أساليبهم، قالوا: يا محمد جئتنا ونحن جميع ففرقت كلمتنا وأشمت بنا عدونا، نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، وانت راضى وانت سامح، ها؟ يعني هل هؤلاء الذين قالوا ذلك ألا يستطيعون أن يقولوها ويسلموا؟ يقول لا إله إلا الله ولو لم يعملوا بها لم يحققوها في قلوبهم. فأنزل الله السورة التي تحفظونها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، كررها: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لأنه لا يجتمع دين التوحيد مع دين الشرك، لا يجتمع دين الإيمان مع دين الكفر. ولهذا أهل الشرك في زماننا، يعني الشيخ زمانه، من أهل الشرك؟ نوعين: شرك أصلي في المجوس، في الهنادكة، في البوذية، في مشركة اليهود والنصارى، هذا الشرك الأصلي. وأهل الشرك الطارئ، وهم مسلمون في الأصل لكن نشأوا على الشرك، صرفوا الدعاء لغير الله والحب والبغض لغير الله، ذبحوا للأموات، استغاثوا بالأولياء والصالحين، خافوا من الجن والشياطين في سرهم وقلوبهم، هؤلاء أهل الشرك. قالوا لا إله إلا الله مرات كثيرة ما تنفعهم، لأنهم لم يعرفوا معناها، أو عرفوا وتساهلوا فيه ولم يحققه. ولهذا كما قال الشيخ: وهم الذين يسموهم الأولون الآلهة، يعني الوسائط الصالحين. نحن نتوسل بالصالحين، نتوسل بالعباس، نتوسل بعبد القادر، بزينب، بنفيسة، بالحسين، بشمس تبريز، بفلان وعلان. سموا دعاءهم واستغاثتهم بهم توسلا وسممهم وسائط. هذا لا وسائط بيننا وبين الله، لهم جاه لهم قدر عند الله، ندعوهم ليوصلنا إلى الله جل وعلا. سموهم شفعاء، والله جل وعلا يقول في هؤلاء الذين هم في الحقيقة آلهة: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه إيش أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسمى الله عملهم شركا، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنها لم تنفعهم بقولها. وفيه تعلمون يا رعاكم الله أن مشركي مكة ومشركي العرب كانوا أصدق من مشركي زماننا في هذه الكلمة. مشركوا الزمان قالوها ولم يعملوا بها، إنما نافقوا ودلسوا ولبسوا، ومشركوا العرب لم يقولوها لئلا يلتزموا بها. نعم. هذه الكلمة قامت على ركنين: الركن الأول لا إله، نفى جميع الألوهية، فإن إله من أله يأله أي يعبد ويحب محبة العبودية ويعظم تعظيم العبودية. لا إله نفي لجميع الألوهية عن كل أحد، حتى عن جبريل وحتى عن محمد عليهما الصلاة والسلام. لماذا ذكر محمدا وجبريل؟ ها ها لا ها لأن جبريل سيد الملائكة، ما في أحد أفضل منه، ولأن محمدا سيد من؟ سيد البشر، سيد المكلفين، لا أحد أفضل منه. فإذا كان هذان السيدان محمد وجبريل لا يملكان أن يكون وسائط بين الخلق وبين الله في العبادة، فدونهم من باب أولى من سائر من تدعى فيهم الولاية أو الإمامة أو العصمة أو الصلاح أو يظن فيهم النفع أو الضر. إذن لا إله هذا ركنها الأول. ركن الثاني إلا الله، فنفي للإلهية عن كل أحد وإثباتها لواحد أحد، الله جل وعلا. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا لأنك لا تزر وزر غيرك. كن واحدا ولواحد لله في واحد، أي في طريق واحد وهو التوحيد طريق الإسلام، أعني طريق الحق ذا الوحدان. وهذا هاتان الكلمتان لا إله إلا الله ركن كلمة التوحيد، نفي وإثبات. ودليلها جميع آيات التوحيد في القرآن قامت على هذا، فيها النفي والإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، نفي وإثبات، فاعبدوا. في النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن كل آيات التوحيد قامت على هذا المعنى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقولها كل نبي أرسله الله إلى أمته عليهم الصلاة والسلام. اعبدوا الله هذا إيش؟ ها إثبات. واجتنبوا الطاغوت نفي. اعبدوا الله إثبات، ما لكم من إله غيره، هذا نفي. وإذا علم ذلك المؤمن فإن الألوهية تنتفي عن كل أحد إلا عن واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. وهؤلاء المعبودون من دون الله، كم المعبودون من دون الله؟ كم عددهم؟ هل يستطيع أحد أن يحصيهم؟ هم كثير، أكثر من أن يحصوا في أول الزمان وأوسطه وآخره. هؤلاء المعبودون على أصنافهم من إنس أو جن أو ملائكة أو حجر أو شجر أو تراب أو قبور أو من تحت القبور أو بهائم، أكثر من أن يحصر، لن يستطيع أن يملك لك مثقال حبة خردل. حبة الخردل هي الذرة، ومن معانيها الهباء، إذا دخلت الشمس مضحا من النافذة رأيتها تتطاير فيها. فإذا لم يملك حبة خردل فكيف يملكون ما هو أعظم منها؟ هذا بطريق الأولى، إذا كان كذلك فاعلم. نعم. هذه جملة مهمة طبق فيها الشيخ رحمه الله هذا الغلط العميم الفظيع في هذه الكلمة وفي معناها على زمانه، وما زمانه عن زماننا ببعيد. ولهذا وصف الشيخ بأنه مجدد. ماذا جدد؟ ها، يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله المجدد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من معالم الدين في هذا القرن الثاني عشر وما بعده. وأعظم معالم الدين ما هي أيها الإخوة؟ توحيد رب العالمين. حتى سمي للأسف من هذا الجهل المطبق الذريع، سمي التوحيد شركا، وجعل الشرك توحيدا في غلط الناس في هذه الكلمة. فاعلم أن هذه الألوهية التي يسميها العامة في زمننا، من العامة؟ العوام، وهم غير المتعلمين ممن تأثروا ببيئاتهم ومجتمعاتهم، وممن عودهم علماء السوء على هذه الخرافات. يسمونها السر، فلان سيدنا في سر. ما سره؟ هي هذه الألوهية، ينفع يضر، واسطة بينك وبين الله، إذا قصدته أجاب دعوتك وحقق سؤلك، هذا فيه سر. يسمونها السر والولاية. سيدي فلان هو ولي، وش معنى ولي؟ عنده سر بينه وبين الله شيء أتوجه إليه لينفعني عند الله، يقضي حاجتي، يكشف كربتي، يرد غائبي، يقضي لي أمري. فتركوا الله وتعلقوا بأضعف بل وأحقر خلق الله جل وعلا. تأملوا، هؤلاء في مشرك العرب الذين بعث الله فيهم خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، من كانوا يعبدون؟ آلهة كثيرة، حتى إن حول الكعبة فقط 360 صنما. أشهر أصنام العرب ثلاثة، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من اللات؟ هذا كان صالحا يطعم الحجاج السويق، مات فعكفوا على قبره، تطور الأمر، جعلوا على قبره بنا، تطور الأمر، صوروا على قبره تمثالا. هذا اللات. والعزى مثله، وهو صنم لقريش خاصة وتتبعهم مضر من العرب، فكثر التعبيد بعبد العزى، ومنهم عبد العزى ابن عبد المطلب. من هو عبد العزى ابن عبد المطلب يا أخي؟ أنت مر عليك؟ ها يا رجال، من هو عبد العزى ابن عبد المطلب؟ هو أبو لهب الذي تبه الله وتتبونه في كل سورة، تبت يدا أبي لهب. أبو لهب هو عبد العزى. ومنات الثالثة الأخرى، وهو صنم لأهل المدينة ومن كان في جهتهم، وكان موضعه في قديد. هؤلاء الثلاثة ما فرقهم بين من يدعى فيه أنه ولي وعنده سر، سيدي فلان ينفع ويضر، يحيي ويميت، يجلب لي الخير ويدفع عني الشر؟ لا فرق، اختلفت الأسماء والمسميات واحدة. فغلط بذلك القبورية والرافضة والصوفية لما قالوا إن الشرك الذي نهانا الله عنه هو عبادة الأصنام. غلط. الشرك الذي نهانا الله عنه ما هو؟ صرف حق الله بالعبادة لغيره أيا كان هذا الغير. ما الدليل؟ أول سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهذا هو الخالق لهما، وجعل الظلمات والنور، فمن خلق الظلام والنور هو الرب. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كيف يعدلون؟ صرفوا حق الله لغيره، هذا عدول عن حق الله بالتوحيد، فصرفوه لغيره فوقعوا في الشرك. نتقدم في زماننا وزمان النبي إلى ما قبله. آدم عليه السلام هو أول البشر، كان هو وأولاده على الإيمان، وكان من أولاده وأولاد أولاده جاء الصالحون الخمسة، وهم بين آدم وبين نوح بعشرة قرون كما قاله ابن عباس فيما رواه البخاري. صالحون خمسة أثروا في الناس أثرا عظيما، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ماتوا في وقت مقارب، فحزن عليهم قومهم حزنا عظيما، ووجدوهم وجدا كبيرا، وفقدوهم فقدا جليلا. هنا شدة عاطفة، فدخل الشيطان إليهم من طريقها، فقال صوروا لهؤلاء الصالحين صورا، أي تماثيل، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه الرموز والصور والتماثيل ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فاجتهدتم. وهو يلعب عليهم يدرجهم، يطبخ على نار هادئة. ففعلوا، فكلما رأوا هذه التماثيل تذكروا هؤلاء الصالحين. ذهب ذلك الجيل، الشيطان ما يبيها كالجيل باللي بعدهم، فجاء أولادهم وأحفادهم ونسي العلم، العلم الوحي التوحيد. قال الشيطان إن آباءكم لم ينصبوا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها، يعني وسائط بينكم وبين الله، فسئلت ودعيت واستغيث بها من دون الله فوقع الشرك. فبعث الله من؟ أول رسله. من أول رسله يا زول؟ أول رسل الله من هو؟ نوح. فبعث الله أول رسله نوحا يأمر الناس بالتوحيد ويردهم عن الشرك. وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا جواب قومه، لا تذرن آلهتكم، تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا.

طيب ليش حاربهم وقاتلهم؟ لأنهم صرفوا حق الله بالعبادة دعاء واستغاثة ونذرا وحبا وخوفا ورجاء وليادة وعيادة بغير الله، فكانوا مشركين. إذن لم ينفعهم ذلك، والدليل على أنهم كانوا يقولون الله بالربوبية: قل من يرزقكم، قل لهم يا محمد من يرزقكم من السماء والأرض؟ ماذا يقولون؟ الله. أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ من هو؟ الله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ المدبر فسيقول الله. قل فألا تتقون؟ تصرفون لله الحق. ولهذا عامة ما في القرآن استدل ربي جل وعلا باستحقاقه الإلهية بما له من الربوبية، فهذا الرب هو الذي يعبد، لتعرف أن معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء وأمثالهم: لا خالق لا رازق لا محيي لا مدبر إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله عندهم. هل هذا هو معناها أيها الإخوة؟ لا، لأن مشركي العرب قالوا بهذا: لا خالق لا مدبر إلا الله، لا نافع لا ضار إلا الله، ولم يدخلهم ذلك في دين الله. هذا الأمر الأول المهم. وأزيدكم على هذا أمرا: مشركي زماننا وزمان الشيخ جعلوا في هذا السيد وهذا الولي صاحب السر وهذا الشيخ وهذا العارفة، جعلوا فيه الشركين: شرك العبادة وشرك الربوبية. كيف ذلك؟ شرك العبادة لما نادوهم وسألوهم واستغاثوا بهم من دون الله: يا سيد البدوي مدد، يا حسين، يا نفيسة، يا سكينة، هب لي ولد، يا عبد القادر أغثني. هذا شرك الدعوة. قرابينهم من بقر، من غنم، من بط ودجاج، من أوز، من إبل، ساقوها لمقاماتهم ذبحا لها عندهم وعلى اسمهم. انتقلوا إلى شيء أعظم لما تواردوا عليه وأبطأوا فيه، فنشأ فيهم نشأ عليهم عليه الصغار وهرم عليه الكبار، أصبحوا يعتقدون في هؤلاء الأولياء والسادات والخواص وأصحاب السر أنهم ينفعون ويضرون، بل اعتقدوا فيهم أنهم يحيون ويميتون، وأنهم يقدرون، وأنهم يدبرون العالم. سيدي فلان هو القطب الأعظم لهذا العالم يدبره. وين راح ربي جل وعلا؟ وين راح؟ وذا واقع يا أخواني، واقع ذريع ومستنقع وخيم، وقع فيه من يقول: نحن أهل لا إله إلا الله ونحن مسلمون. ليس هذا في هؤلاء الأولياء، حتى في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم في قصيدته الميمية المشهورة التي تردد في الموالد والمدائح: شرف الدين البصيري، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا أي منك، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا هذه ما ضرتها؟ الآخرة، قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب مؤمن. الضرائر يجتمعن ولا ما يجتمعن؟ اسألوا المعددين يا أخواني يعلمونكم. ضرائر ما يجتمعن إلا أن يهديهن الله ويسخرهن لهذا الزوج. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وش أبقى لله؟ وما أكثر هؤلاء للأسف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثاني أن هؤلاء الكفار المشركين من أقاربه عليه الصلاة والسلام، من أعمامه وبني عمومته وأبناء العمومة الأبعدين من قريش وغيرهم، ماذا كان كفرهم الذي أحل النبي فيه قتالهم وسبيهم وأراق دماءهم وأذهب عصمتهم؟ هو شركهم في الألوهية. كيف؟ لما ذبحوا لغير الله، ذبحوا لهذا الصالح اللات، للعزة، لمنات، لما دعوا غير الله، لما استغاثوا به، لما سألوه المدد وقضاء الحوائج، ولهذا كفرهم عليه الصلاة والسلام وقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله قولا بقلوبهم يلتزموا بها بأعمالهم. ولهذا تعجبت قريش، أجعل الآلهة كلها إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب عجيب، كيف جمع الآلهة كلها في إله واحد؟ وكان حول الكعبة فقط في مكة 360 صنما وغيرها آلهة أخرى. عند اليهود آلهة، عزير، عند النصارى المسيح وأمه. أجعل الآلهة إلها واحدا، أي العبودية لواحد؟ إن هذا لشيء عجاب. فهذا أمر مهم تعرف به خلل من انحرفوا في هذا التوحيد. كم من المسلمين لا يدعون إلا حسينا وعباسا وزينب، والعجيب أن الحسن ما يدعونه. ليه؟ لماذا لا يدعون الحسن ودعاءهم للحسين؟ لأن الحسن أخفض جانبهم، تنازل بالخلافة لمعاوية، ولهذا ليس في نسل الحسن بن علي إمام معصوم عنده. إنما الأئمة المعصومون من ذرية من؟ الحسين الشهيد أبي عبد الله، وهو الذي يدعى ويقصد من دون الله. يقول حنا مسلمين نقول لا إله إلا الله، أين شرككم بالحسين إذن؟ وما الفرق بين شرككم بالحسين وشرك العرب باللات والعزة ومنات؟ الدرب واحد والحكم واحد، حتى لو كان المشرك به من الأنبياء. عيسى بن مريم، أنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. ولهذا يعتبرون الأم إله وهي مريم، وعيسى إله، وروح القدس إله، باسم الأب والابن وروح القدس، هي صلاة النصارى. فليس العبرة باسمه، إنما العبرة بصرف العبودية له. تمام هذا؟ نعم. الملائكة وعيسى وغيرهم عليهم السلام. نعم، عليهم السلام. أي نعم، مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم عليهم السلام. اليهود دعوا عزيرا، وأهل الهياكل دعوا الملائكة، والعرب اعتقدت أن الملائكة بنات الله، والنصارى دعوا عيسى وأمه، وهؤلاء صالحون عليهم الصلاة والسلام. العرب دعوا اللات، وقبلهم في قوم إبراهيم دعوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء صالحين. فلما دعوهم من دون الله وذبحوا لهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وندبوهم. ما معنى ندبوهم؟ أي استفزعوا بهم. استفزعوا بهم: يا سيدي فلان، غوثك أمدني. لما ندبوه من دون الله وقع الشرك، فكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم وجاهدهم حتى تكون العبودية لله وحده. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما هو مجرد قول باللسان، باللسان مع الجنان وعمل بالأركان. هذا هو معنى هذه الكلمة التي غلط بها من غلط من الأوائل ومن الأواخر، وسيزداد الغلط بها. ثم يقول: نحن مسلمون. إذا مسلم هو مجرد النطق، حتى تحققها وتعمل بها وتتجنب وتتقي ما يضادها ويناقضها. نعم. شبهتهم: قل نعلم أن الله هو اللي يخلقنا وهو ربنا، ما لنا ربا غيره، وهو الذي يدبرنا وينفعنا ويضرنا، لكن هؤلاء الصالحين لهم قدر، لهم عند الله جاه، لهم منزلة، لهم سر، لهم مكانة، فنحن نتوجه إلى الله عز وجل بمكانتهم وقدرهم وسرهم ووجاهتهم وشفاعتهم إلى الله. هذا شبهتهم. من الشفعاء في القرآن؟ من الأولياء؟ هم هؤلاء، ليتخذوا من دونه أولياء. قل ادعوا شفعاءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هم هؤلاء اللي اعتقدتم فيهم أنهم يتوجهون إلى الله لكم بالشفاعة وأنهم أولياءكم، فهذا فهم غالط، ولا ينفعك هذا الفهم في انحرافك عن توحيد الله. فقل كلامك هذا. نعم. هذا هو مذهب أبي جهل ومذهب أبي لهب ومذهب مشركي قريش ومشرك العرب ومذهب المشركين جميعا. اعتقدوا لله بالربوبية وصرفوا حقه بالعبودية والألوهية لغيره، مستقل ومستكثر. سموهم شفعاء كما قال جل وعلا في آية الزمر: وليتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سموه أولياء وسمّمهم شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء وسائطنا، هؤلاء مددنا وحبالنا، هؤلاء من يدخلون على باب الله، هؤلاء شفعاؤنا من دون الله، شفعاؤنا عند الله. هل نفعهم ذلك؟ هل تبرر به فعلهم؟ أو بقي لهم اسم الكفر والشرك ثم حاربهم أنبياء الله ورسله وقاتلوهم؟ لتعلموا يا رعاكم الله هذا الخلل الكبير والانحراف العظيم في هذه الكلمة، كلمة التوحيد. نعم. وَيَشْهَدُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَشْهَدُونَ ينخون، ما معنى ينخون؟ جابها الشيخ كلمة دارجة في زمنه وهي مستعملة الآن، يا فلان ترى ينخاك، أي استفزع بك. ينخون هؤلاء الغائبين، عيسى والملائكة غائبون. ينخون الأموات محمدا صلى الله عليه وسلم ومريم وعزير، هو يسميه اليهود عزراء، هو عزير، ينخونهم. من ينخل البدوي وسيدي الياقوت وسيدي الحبشي والعيدروس والخضر وما هو عنكم ببعيد ابن صعصعة في إحدى جزر البحرين، ينخونهم، افزعوا لي، فرجوا همي، ردوا غائبي، اقضوا حوائجي. لا فرق بين هؤلاء وأولئك، الأسماء مختلفة والمعاني واحدة. هذا معنى ينخون، يستفزعون، يسألون. لماذا؟ ليكونوا وسائط عند الله يقربونهم ويشفعون لهم عنده. ربي ما يحتاج إلى هذا، ليس كملوك الدنيا لا بد له من واسطة. الله ليس بينك وبينه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم. قال وتبين لك معنى، نعم، وتبين لك معنى قوله، نعم، آخر سطر، قوله مضاف ومضاف إليه، معنى قوله، نعم. وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، الناس يعتقدون في الزاهد المتورع الفقير مظهر اللباس المرقعة اللي يركب رجليه ربما حافي، يعتقدون فيه سرا ولا لا، انه ولي، انه من السادات، قد يكون هو الخضر. ضرب لكم الشيخ مثلا بالنصارى خصوصا لانهم اهل رهبانية، يعتزل عمره كله في الدير في الكنيسة لا يخرج منها، يعبد الليل والنهار، يشرب الحامض لتنقطع شهوته ولا يتبتل مع النساء، عبوديته الليل والنهار فيها الصومعة وفيها الكنيسة تنفعه؟ مدام يعتقد بعيسى ما تنفع، أن عيسى رب وإله وأن أمه هي الإلهة ما تنفع. لماذا؟ لأنه صرف حقه لعيسى، حق الله لعيسى. منهم ما لا يصرفه لعيسى، يصرفه إلى من؟ إلى بطليموس، إلى يوحنا، إلى لوقا، إلى متى، إلى دانيال، إلى يحيى، إلى برنابا، إلى الحواريين. منهم من لا يعبد إلا قريبا، ما مات إلا 30-40-50 سنة، يعتقد فيه السر وأنه من الخواص وأنه السيد وأنه العارف، أو اعتقد فيه أنه هو الخضر، والخضر مات عليه السلام وشبع موت. هذه الخرافة هي التي جعلتهم في هذه الدركات من الوثنية. تبين لك كيف هي صفة الإسلام، وين الإسلام الحقيقي، وين التوحيد الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ف ف13 سنة في مكة يدعو للتوحيد فقط، وما فرض إلا الصلاة في آخر دعوته في مكة، وفي المدينة 10 سنين للتوحيد مع الفرائض. يتبين لك الفرق الشاسع بين المدعي وبين الحقيقي، بين المؤمن حقا وبين من يدعي الإيمان بقوله لا إله إلا الله. وتبين لك أن كثيرا ما هو قليل من الناس في معزل عن هذا. إي والله، حتى لو كانوا من آبائنا وإخواننا وأقاربنا، نشأوا على ذلك فعاشوا عليه، عند شدة الحوائج يأخذ معه بقرته أو بطته أو دجاجته أو عنزه منيحته أو ناقته، يطوي الفيافي والمسافات إلى جبل أولياء، إلى سيدي فلان، إلى الضريح الفلاني، إلى البدوي، إلى المرسي أبي العباس في الإسكندرية، إلى الدسوقي إبراهيم في كفر الشيخ، إلى موسى الكاظم في الكاظمية في بغداد، إلى الإمام الأعظم في الأعظمية، إلى عبد القادر، إلى خالد النقشبندي، إلى الشيخ محي الدين، أمثى أسماء كثيرة. يسألهم مرة قضاء حاجته ورد لهفته، أشرك مع الله. عندئذ يتبين لك إذا فهمته جيدا ووفقك الله إليه غربة هذا الدين. ينتسب إليه الكثيرون ولا يحققه إلا القلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا. ما الإسلام؟ هو التوحيد. ما كان الموحد في زمنه إلا هو عليه الصلاة والسلام وبقايا من أهل الكتاب، ثم صحبه أبو بكر وخديجة وعلي، ثم أسلم عثمان رابع أربعة وابن مسعود، وما زال يكثر. بدأ غريبا حتى انتشر وفشى، وسيعود غريبا كما بدأ. كثرت من يدعي أنه مسلم عند التحقيق عند الله ما هو مسلم، صرف حق الله لغيره، أشرك مع الله غيره أيا كان هذا المشرك به، سممه أولياء وسادات، أصحاب سر وخواص، سممه عرفاء فقراء، أشركوهم مع الله. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، أي لأهل الإيمان والتوحيد، استمسكوا وإن كثر المناوى وقل المناصر. نعم. عظيمة ختمها الشيخ بعد هذه المقدمة التفصيلية الرائعة في بيان كلمة التوحيد. الله الله، وش معنى هذه؟ أحثكم وأخوفكم وأرغبكم بالله. الله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم. ما أصل ديننا؟ الأصل معنى القاعدة، لا إله إلا الله. وأوله، أول الدين وشو؟ هل أول الدين الصلاة ولا الزكاة؟ لا إله إلا الله. وآخره، من كان آخر كلامه من الدنيا إيش؟ لا إله إلا الله. ورأسه وأساسه وأسه، أساس الدين لا إله إلا الله وهو رأسه. فذروة سلام الإسلام الجهاد، الجهاد لأي شيء؟ عشان نأخذ رقاب الناس وأموالهم وبلادهم؟ هل لأجل هذا شرع الجهاد؟ لماذا شرع الجهاد إذن؟ ها يا أخي أنت، لا، لماذا شرعت الفتوحات؟ لا لا، سؤال خاص. شرع الجهاد كما قاله الصحابة والتابعون، قاله ربعي بن حراش، وقاله المغيرة وغيرهم لما قال لهم رستم قائد جيوش الفرس: ما الذي جاء بكم؟ كنتم عربا نمن عليكم. قالوا: جئنا نخرج العباد من عبادة من؟ العباد، إلى عبادة رب العباد، يعني من الشرك إلى الإيمان. نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سعة الدنيا بعبودية الله، وسعة الآخرة بجنانه وبحابيح جنانه. لأجل هذا شرع الجهاد، وهو ذروة سنام الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يحثكم اعرفوا معناها. وش معناها؟ بأقصر عبارة: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله كما قاله المتصوفة والمتكلمة والمتفلسفة والرافضة والقبورية وأصنافهم، معناها لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. هذه عرفها أبو جهل وأبو لهب وأمثاله. وأحب هذه الكلمة، وأحب أهلها المؤمنين الموحدين وإن بعدوا عنكم، اجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين في أقاصي الدنيا. واكفروا بالطاغوت. من الطواغيت؟ كثيرون، رؤوسهم خمسة. أولهم إبليس، الله يعيذنا منه. ثانيهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل فرعون، ومثل الملك اليهودي في صاحب الأخدود، دعا الناس إلى عبادة نفسه. ثالثا من دعا الناس إلى عبادة غيره، اعبدوا سيدي عبد القادر، ادعوه، اقضوا علي عنده حوائجكم، استفزعوا بي سيدي الكباشي، عليكم يا أخواني بسيدنا عبد الرحيم، بالسماني، بالفاتح، بالمرسي أبي العباس، الشيخ أحمد الرفاعي يقضي الحاجات عليكم به. هذا هؤلاء من الطواغيت، لأنه دعا إلى عبادتهم، وإن كان هؤلاء في أنفسهم صالحون لم يدعوا إلى عبادة أنفسهم. رابعا كل مدع لعلم الغيب فإنه طاغوت من الطواغيت، لأن علم الغيب خاص بمن؟ بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بيديه ومن خلفه رصدا. الخامس الحاكم بغير ما أنزل الله، بالسلوم والعادات القبلية المخالفة لشرع الله، بالقوانين الوضعية المستوردة، الياسق حق هولاكو أو القوانين الكفرية المستوردة المخالفة لشرع الله، هذا طاغوت. ولا يتأتى إيمانك إلا بكفرك بالطواغيت كلهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت هنا اسم جنس. عادوهم، معاداة قلب، وأبغضوهم، وأبغضوا من أحبهم ممن عظمهم أو برر لهم أو سوغ فعلهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم. لأن من شك في كفر المشركين أو صحح مذهبهم أو لم يكفرهم فقد كفر، لأنه اعترض على الله واستدرك وانتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما فيها مجاملات. طيب لا إله إلا الله ما شروطها؟ شروطها ثمانية. الشرط الأول العلم بها، ومانع العلم الجهل، علما ينافي الجهل. الشرط الثاني الإخلاص، تقولها مخلصا بها من قلبك إخلاصا ينافي الشرك. ما تقول لا إله إلا الله وتصرف العبادة والذبح والنذر والدعاء والرغبة لغير الله. الشرط الثالث المحبة، تحب هذه الكلمة وما دلت عليه التوحيد محبة تنافي بغضها. من أبغضها؟ المنافقون، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أبغضوا ما أنزل الله. الشرط الرابع الصدق، أن تقولها صادقا، وضد الصدق إيش؟ الكذب. المنافقون قالوا لا إله إلا لكن كذبوا. الشرط السادس صح؟ لا والله ما بنعم. الشرط الخامس أن تقولها موقنا بها، مخلصا بها من قلبك، موقنا ما عندك ريبة وشك، وضد اليقين الشك والريب. الشرط السادس القبول، تقبل بهذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله، قبولا ينافي الرد، فإن رددتها أو رددت ما دلت عليه من التوحيد فأنت لم تقبلها. الشرط السابع الإنقياد، الإذعان، الإسلام والاستسلام لهذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله، قبولا ينافي الترك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه أي قصده لله وهو محسن وقال إنني من المسلمين. الشرط الثامن الكفران بكل من سوى الرحمن قد عبد، أن تكفر بالطواغيت والمعبودات كلها من دون الله. نكفر بعيسى ابن مريم أن يعبد، لكن ما نكفر به أنه نبي مرسل. نكفر بجبريل عليه السلام أن يدعى ويقصد ويعبد، لكن ما نكفر به سيدا للملائكة. نكفر بعبد القادر الجيلاني أن يكون مدعوا من دون الله معتقدا به أنه ينفع ويضر، لكن ما نكفر به وليا وعالما من علماء المسلمين. واضح يا أخواني؟ نعم. انتبهوا لهذا، وأنت يخاطبك الشيخ المصنف يخاطبك، ترى المشركين من أهل زماننا، انظر فيما عندهم وطبق كلام الشيخ عليه. وأنت ترى المشركين، نعم، وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يتعلمهم من أهل العلم، وفيه سخط واجتهاد وعباده، إذا سخطوا فقد استغفروا لله باسم بعضهم وعرفوا الخاتمة، خاتمة جليلة تدل على ما وفق الله وهدى الله هذا المصنف الشيخ المجدد لهذه الأمور العظيمة. ولهذا نابذوه العداوة لأنه خالف ما عليهم ودعا إلى ضد ما عليه الناس من هذه الأمور الشركية التي يظنونها دينا. يقول نختم بآية ذكرها الله في كتابه، هي ما هي بآية واحدة، عدة آيات مؤداها شيء واحد، أن الناس في السعة، في حال السعة يشركون مع الله غيره بدعوى أنهم أولياء وسادات وشفعاء وصائط بيننا وبين الله، فإذا ضاق عليهم الأمر واشتد وعظم عليهم الكرب وادلهم ضاع هؤلاء الشفعاء، نسوا هؤلاء الأولياء. قال وإذا مسكم الضر في البحر خفتم الغرق والهلكة،

هناك من يستغيث بالطواغيت والكفرة كشمسان، هذا يدعي علم الغيب، طاغوت كان في نجد في جهة الرياض، يا شمسان أدركني قبل الحولان، طاغوت يدعي علم الغيب، ومنهم السحرة والكهنة، هؤلاء طواغيت. وإدريس ويونس يشير إلى أسماء مشهورة من هؤلاء الطواغيت الكفرة الذين ادعوا علم الغيب ودعوا الناس إلى أن يشركوا بهم مع الله. الجميع كلهم في الشرك، لكنهم مختلفون في دركاته. والله يقول في الشرك وأهله إيش؟ في آيتين في سورة النساء، قرأ أولهما إمامنا في الفجر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله واحد متوحد أحد صمد، لا يقبل شريكا في العبادة أبدا مهما كان هذا الشريك، ولو كان ملكا من الملائكة عليهم السلام، ولا نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا وليا ولا صالحا. بل أعظم من ذلك أن هؤلاء المشرك بهم مع الله من الأنبياء والصالحين من الملائكة من العباد سيتبرؤون يوم القيامة ممن أشرك بهم. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سيتبرأ عيسى ممن دعاه وعبده، وسيتبرأ الزبير وعبد القادر ممن دعاهم من دون الله وعبده، وسيتبرأ محمد صلى الله عليه وسلم ممن سأله وطلب منه غوثا أو حاجة أو مددا. لما؟ لأنهم هم الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. آخر مسألة مما يدل على أن مشرك الزمان المتأخر أعظم من الشرك الأول، أن مشرك الزمان الأول إذا استحلفوا بالله وقفوا يعظمون الله، يصومون، يصدقون، يحجون. مشركو زماننا ممن تعلقوا بأهل القبور ومن تحت الأرض، وتعلقوا بالمقام والضريح والعتبة والولي والسيد وصاحب السر. في الخصومات احلف، مستعد يحلف بالله مليون يمين أني أن حقي عند هذا، ولو كان 100 ريال ولا 50 ريال، صح ولا لا؟ لأنه لم يقم في تعظيم في قلبه تعظيم الله حقا. لكن لو قيل احلف بسيدك الذي تعظمه، إن كان ممن يعظم العباس احلف بالعباس، إن كان ممن يعظم الحسين احلف براس الحسين، إن كان ممن يعظم نفيسة أو سكينة، إن كان ممن يعظم أحمد الفاتح ولا الشيخ محي الدين ولا الكباشي ولا السماني ولا الياقوت احلف بهم، ما يحلف. ليه؟ يخاف في سره وقلبه إن حلف بهم وهو كاذب فاجر أنهم يؤذوه ويتعقبوه ويسلموه، فوقع في قلبه شركان: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. لتعلموا به عظم الخطب وجلالة المصيبة. ثبتنا الله وإياكم على دينه، وختمنا لكم على توحيده، وجعلنا وإياكم من أوليائه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على خير خلق الله، خير عباد الله، وخير الإنس والجن، هو خير من دعا إلى توحيد الله فأقام الله به المحجة وأظهر به الحجة وأقام به الشريعة، حتى أنزل عليه قبل موته بنحو 3 أشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الرسول كامل، أساسه وقاعدته ورأسه وأوله وآخره شهادة أن لا إله إلا الله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجزى الله الشيخ وسائر علماء المسلمين خير الجزاء، وأتبعنا بهم بعمل صالح وجمعنا بهم في عوالي جنانه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الذي لا إله غيرك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تختمنا بخاتمة السعادة، وتختمنا بخاتمة التوحيد، وتحيينا عليه وتميتنا عليه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبه يتم الكلام على هذه الرسالة في هذا المجلس. نفتح الأسئلة. نعم. معنى كلمة ونهب؟ نهب أخذ، أخذ إبلهم وأخذ غنمهم، وأخذ نهب بمعنى أنه أخذها قوة منهم، لكن ما أخذهاش بالمعنى العام عندي. لا لا، المعنى العام عندك النهبة هي السرقة. أيوة. لا، ما سرق النبي منهم، إنما أخذ منهم غصبا لما كفروا، لا عصمة لا لدمائهم ولا لأموالهم. معنى كلمة نهب اللي هو أخذ. نعم، بالقوة. أي نعم، أخذها بالقوة لما جاهدهم عليه الصلاة والسلام. نعم. زميلك نصراني، تسميته بالمسيح غلط، لأن المسيح عيسى، وعيسى بريء منهم وهم براء منه. زميلك في العمل بوذي، هندوكي، مجوسي، نصراني، يهودي، على أي ملة؟ ما تقول أنا ما علي منه، ما لي شغل فيه؟ خلك حمل. طيب، يجب أن تبين له دين الله وتدعوه إلى توحيده. كونه على دين غير دينك هذا ما يخليك من المسؤولية، لأنه سيتعلق برقبتك يوم القيامة. زميلي هذا عاش معي كذا وكذا من الأيام والسنين، أكل وشرب معي، ما دعاني إليك يا ربي ولا أمرني بتوحيدك. قولك ما علي منهم ما يكفيك، ما لي فيهم شغل ما يكفيك. وأردأ من ذلك من يقول لا، النصارى على حق واليهود على حق، هذه الثلاث ديانات سماوية إبراهيمية كلها على حق. هذا رد على الله ورد على رسوله، لأن اللي كفرهم من هو الله، والذي قاتلهم وحاربهم وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخي؟ أما التعامل فأنت مأمور بالإحسان إليهم والصدق معهم والوفاء. إن أنا في الجدال أكون أنا يعني ما عنديش القوة الآن. أرى عندك القوة لما تعلمت في هذا الدرس. العلم قوة، العلم حجة، العلم نور، العلم برهان، فهذا يعلمك حتى تعلمه وتقيم لهم حجة الله. يقول أخونا قد يجادل الإنسان غير مسلم وما عنده علم أو علمه قليل فيلقي عليه شبهة فتضل هذا المسلم. نعم، قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما معناها؟ أي بالحجة الهادئة، بالعلم البين، ما هو بالغلبة رفعة الصوت، هذه ما تأتي بحق ولا تدفع باطلا، لا بد من العلم. أي علم؟ علم السمكرة والميكانيكا ولا علم الطب والهندسة؟ علم الوحي. بهذا تحاجهم، بهذا تعلمهم عن حق الله وتبين غلطهم وتكشف شبههم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هل استغاث العباس بالنبي؟ الجواب لا. عمر رضي الله عنه، عمر أصابهم الجد في المدينة وهو الخليفة في السنة 17 من الهجرة، سمي ذلك العام بعام الرمادة، أضحت المدينة كالرماد لأن المدينة أرضها طينية من شراج الحرة، مهب رمل طين، والطين إذا أبطأ عنه المطر وإش غدا كالرماد. خرج يستسقي بالناس، ما الاستسقاء؟ سؤال الله إنزال إيش المطر.